أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تحصل مما تقدم أن المباني في وجه الحاجة إلى دراسة المسجال ثلاثة: قول يرى الحاجة، ثبوت الحاجة إلى علم الرجال، وقول ينكر ذلك، وقول يفصل. أما المثبتون فاستدلوا بأدلة. الدليل الأول كان ما ذكرناه بالأمس، وحاصله انحصار الأدلة الشرعية على الأحكام، الأدلة الأربعة. وقلنا أما الكتاب فلا يفي بكل الأحكام الشرعية، لأن مجموع الأحكام الشرعية عدها بعض الفقهاء المعاصرين إلى حوالي 500,000 مسألة، ومن الواضح أن الكتاب لا يفي بكل هذه المسائل. وأما العقل فهو ليس بحجة إلا في موارد المستقلات العقلية، وهي نادرة جدا. وأما الإجماع فهو بالنتيجة والمآل يرجع إلى السنة، فلم يبق عندنا إلا الأخبار. الأخبار حيث أنها أن البعض منها متواتر، وهو يفيد القطع ويغنينا عن البحث السندي، إلا أنه نادر. والقسم الثاني من الأخبار أخبار الآحاد المحفوفة بالقرائن القطعية، فهو أيضا يفيدنا العلم ويغنينا عن البحث السندي، إلا أنه أيضا نادر. فلم يبق عندنا إلا أخبار الآحاد غير المحفوفة بالقرائن، ينبغي الرجوع في إحراز حجيتها إلى علم الرجال، لأن أدلة حجية الخبر تقول خبر الثقة حجة، فلا بد من تعيين الثقة من غير الثقة من الرواة حتى يمكن اعتبار الخبر الواصل إلينا حجة. هذا ما انتهينا إليه بالأمس، وهذا الرأي هو ما اتفقت عليه كلمة المتأخرين والمعاصرين من علماء الرجال. هناك دليل ثاني في المسألة تمسك به جمع، قالوا لا إشكال في أن الأئمة عليهم الصلاة والسلام مارسوا التقية في بيان علومهم، وهذا أمر لا شك فيه. لماذا؟ لوقوع طائفة من الرواة وممن عاصرهم من العامة، وعادة كان الأئمة عليهم الصلاة والسلام يبينون الآراء إلى العامة بنحو سلام عليكم ورحمة الله حكم التغيير. وقد ثبت في محله من الأصول أنه كما ينبغي إحراز أصل صدور الخبر من المعصوم عليه الصلاة والسلام، ينبغي إحراز جهة الصدور. لا يكفي للفقيه أن يعلم بأن الخبر صدر من المعصوم، هذا وحده غير كافي، وإنما لا بد للفقيه بأن يحرز أن هذا الخبر الصادر من المعصوم عليه الصلاة والسلام صدر لغرض بيان الحكم الواقعي. ومن الواضح أن بيان الحكم الواقعي عادة لم يصدر من المعصوم عليه الصلاة والسلام إلا إذا كان الراوي من الشيعة، من ثقات الشيعة، من المعروفين بالتشيع. وأما إذا وقع في سند الخبر عامة من العامة، كان الأئمة عليهم الصلاة والسلام غالبا يمارسون التقية فيصدرون الأخبار لا لغرض بيان الحكم الواقعي وإنما لدفع الضرر، لدفع الأخبار عنهم أو عن شيعتهم، وهذا أمر معروف في الأخبار ومعروف في الرجال ومعروف في التاريخ أيضا. فإذا حاصل هذا الرأي يقول لا إشكال من ناحية الصغرى أن العامة وقعوا في أسانيد طائفة كبيرة من الأخبار، وحيث أن العامة وقعوا في أسانيد الأخبار احتملنا أو قطعنا، إما نعلم وإما نحتمل بأن الإمام عليه الصلاة والسلام قال الرواية أصدر كلامه لا لبيان الحكم الواقعي وإنما احتياطا وتقية من هذا العام. فبناء على هذا لا بد لنا في معرفة الأخبار من الرجوع إلى علم الرجال حتى نميز الرواة العام منهم من غير العام. فإذا ميزناهم وعرفنا أن السكوني مثلا أو حفص بن غياث مثلا وهم من العامة وعاصروا الأئمة عليهم السلام، إذا وقعوا في سلسلة السند ربما نحتمل أن الرواية التي ينقلها السكوني أو ينقلها حفص بن غياث صدرت لا لبيان الحكم الواقعي وإنما لدفع الضرر، لدفع الخطر عنهم. ومن الواضح أن التمييز للرجال هذا لا يتحقق إلا بالرجوع إلى علم الرجال، ويعضد ذلك ما ذكرناه لكم بالأمس من أن بعض الرواة ليسوا من العامة فقط بل بعضهم كان من المدلسين من الوضاعين مثل أبي الخطاب اللي ذكرناه، وأبو الخطاب كان من الابتلاءات العظيمة للإمام الصادق عليه الصلاة والسلام لأنه في البداية ادعى أنه القيم من قبل الإمام وهو الوصي من قبل الإمام، ثم بعد ذلك ادعى أن الأئمة هم أنبياء، ثم هو ادعى أنه من الرسل وأنه مبعوث إلى كافة الناس كما في كتب الرجال المعروفة، فأمثال المغيرة بن سعيد وأمثال أبي الخطاب هؤلاء كانوا من المدلسين. فإذا هذه الحاجة من جهة هناك تقية في نقل الأخبار، ومن جهة هناك تدليس ووضع في الأخبار، ولا يمكن لنا تمييز الوضاع من غيره وتمييز الراوي العامي من غيره إلا بمراجعة كتب الرجال. هذا هو الدليل الثاني. الظاهر أن هذا الدليل من جهة التقية يمكن المناقشة فيه. لماذا؟ لوجوه. الوجه الأول نقول سلمنا لا إشكال في أن بعض العامة وقعوا في سلسلة السند، لكن هذا أخف. لماذا؟ لأن الراوي من العامة إذا وقع في أول سلسلة السند نحتاج فيه إلى إحراز، بمعنى أن السكوني مباشرة ينقل عن الإمام الرضا، نحتمل أن الإمام عليه الصلاة والسلام حينما قال للسكوني قولا قاله لا لبيان الحكم الواقعي. وأما إذا وقع السكوني في وسط السلسلة أو وقع في آخر السلسلة بالنسبة إلينا هذا الاحتمال بعد ما موجود. فإذا هذا الكلام، هذا الدليل المستند إلى جهة التقية أخص من هذه الجهة، هذا أولا. ثانيا أما موارد الاستفادة منه فيصبح أخص، هو يغلط الحاجة إلى علم الرجال. أنا ما كملت كل الدليل. من جهة ثانية إذن إذا أثبتنا أنه أخص، نلاحظ بأن سيرة الأعلام في تدوين علم الرجال تدوينا واسع النطاق، لم ينحصر البحث الرجالي في تمييز الرواة وكونهم من العامة أو ليسوا من العامة، وإنما بحثوا في الرواة حتى من الخاصة قالوا هذا ثقة أو ليس بثقة، قالوا هذا عادل أو ليس بعادل. وميزوا أيضا يعني تعرضوا حتى إلى تمييز المشتركات، الاسم المشترك بين راويين ميزوه في علم الرجال، تعرضوا إلى ذلك حتى بالنسبة إلى المصادر الرجالية، تعرضوا إلى ذلك حتى بالنسبة إلى التوثيقات العامة من قبيل أصحاب الإجماع كمحمد بن أبي عمرو وصفوان بن يحيى والبزنطي وغيرهم من أصحاب الإجماع، الحسن بن محبوب مثلا، إذا كان الملاك في الحاجة إلى علم الرجال منحصرة بجهة التقية لكان علم الرجال ضيقا، كان محدود هذا العلم في دائرة تمييز العامة من غيرهم. والحال أن الوجدان الخارجي والسيرة العلمائية قائمة على أن البحث الرجالي بحث واسع النطاق لن ينحصر في هذه الجهة، فإذا هذا الوجدان يكذبه، هذا أيضا من هذه الجهة. من جهة أخرى قلنا أنه أخاف لأنه هذا فقط ينحصر، يعني هذا الاحتمال موجود فيما إذا وقع العامة في أول سلسلة السند لا في وسطها ولا في آخرها. إذن من هذه الجهة هذا الدليل لا يصبح تاما بمفرده، يعني إذا كنا نحن وهذا الدليل، هذا الدليل لا يبرر لنا الحاجة الواسعة لدراسة علم الرجال. الدليل الثاني، ادعوا الإجماع في المسألة، قالوا الإجماع قام على تدوين علم الرجال ودراسة هذا العلم قديما وحديثا، ولولا أن العلماء رأوا هناك حاجة لدراسة هذا العلم لما أجمعوا على بحثه ودراسته، فإذا الإجماع يصبح دليلا على الحاجة لدراسة علم الرجال. والظاهر أن هذا الدليل دليل غريب حقيقة، لأن هذا نزل المعلول منزلة العلم. علة انعقاد الإجماع وعلة إجماع الأعلام على تدوين علم الرجال ودراسة هذا العلم لوجود الحاجة إليه، وليس هو الإجماع هو علة الحاجة، الإجماع معلول للحاجة وليست الحاجة معلولة للإجماع كما هو واضح. فإذا هذا بمفرده الظاهر أنه فيه نوع من الغرابة. هذا حاصل أدلة المثبتين للحاجة إلى دراسة هذا العلم، والظاهر أن الدليل الأول الذي فصلناه بالأمس هذا هو أقوى الأدلة. نعم ربما يكون الإجماع الذي ذكرناه الآن يكون قرينة على الدليل الذي ذكرناه بالأمس، وربما التقية والتدليك أيضا يكون قرينة أو معارض للدليل الأول، وعمدة الأدلة الدالة على الحاجة لدراسة علم الرجال هو الدليل الذي ذكرناه بالأمس بالنسبة إلى المثبتين. وأما من أنكر الحاجة وهم طائفة ليسوا بالقلة من أصحابنا، قالوا بعدم الحاجة لدراسة هذا العلم، استدلوا بأدلة، بعض الأدلة ترجع إلى انعدام المقتضي، عدم وجود المقتضي لدراسة هذا العلم، وبعض الأدلة سلمت بوجود المقتضي ولكن قالت بعدم الحاجة لوجود المانع. أما القائلون بعدم وجود المقتضي فهم على مسلكين، المسلك الأول جماعة من الأصوليين من أصحابنا ولعله المنسوب إلى السيد المرتضى رضوان الله عليه، وتبعه فيه ابن إدريس والشيخ الطبري رضوان الله عليه صاحب المجمع، وجمع آخر من أصحابنا الأصوليين. هذه السلة من الأعلام قالوا لا حجية لخبر الواحد، وكل الأخبار الدالة عندنا على الأحكام الشرعية إما مقطوعة الصدور وإما محفوفة بالقرائن القطعية، فبناء على هذا كل ما عندنا من أخبار للآحاد الخبر خبر الواحد بمفرده بما هو هو ليس بحجة، ونسبوا ذلك إلى الطائفة أيضا. وربما يستظهر من هذه النسبة هو ادعاء الإجماع عن المسألة، لأنهم نسبوه إلى الطائفة، بل ادعوا بأن الطائفة اشتهر عنها عدم العمل بخبر الواحد كاشتهارها كاشتهار عدم العمل عندها بالقياس. فكما أن من مميزات الطائفة الإمامية هو عدم العمل بالقياس، من مميزات الطائفة الإمامية أيضا عدم العمل بأخبار الآحاد، هكذا ادعوا في المسألة. لماذا؟ قالوا لأن أدلة الأحكام منحصرة بنوعين من الأخبار، أخبار لقطع بصدورها عن المعصومين عليهم الصلاة والسلام، وأخبار هي أخبار آحاد ولكن احتفت بالقرائن القطعية، وبذلك نكون في ظلم عن دراسة هذا العلم. هذا ما ذكره السيد المرتضى رضوان الله عليه وابن إدريس أيضا تبع والطبرسي. من هنا يظهر لأن الحاجة بناء على هذا المسلك الحاجة منتفية لدراسة هذا العلم، لأن القطع كما هو واضح القطع بذاته حجة، فإذا انعقد عند الفقيه حصول القطع بصدور خبر أو صار عنده خبر محفوظ في القرائن القطعية لا يحتاج إلى البحث السندي، يصير حكم حكم الخبر المتواتر بالضبط، ماكو فرق بينهما. والثمرة هنا تظهر لأن الخبر مقطوع الصدور أو المحفوف بالقرائن القطعية يصبح يلغي الحاجة لدراسة علم الرجال. لماذا؟ لأننا نحتاج في دراسة علم الرجال لتمييز الثقة من الرواة من غيره، لتمييز العادل من غيره. وإذا قلنا بأن المسلك هو حصول القطع بالصدور، القطع ليس له ضابطة، ربما يكون الراوي ضعيف ليس بثقة، ولكن لو أفادنا خبره القطع واليقين يصلح حجة، وإن كان الراوي غير ثقة. وأحيانا يكون الراوي من الثقات من العدول، ولكن إذا لم ينفع لم يفد خبره القطعية بالصدور يصبح غير حجة. فإذا الملاك في الحجية ليس هو الوثاقة والعدم، العدالة والعدم حتى نقول نحن بحاجة إلى دراسة هذا العلم، وإنما الملاك كل الملاك هو في قطعية الصدور. ويدعون طبعا في مثل هذه القاعدة، يعني يترتب على هذا اللازم أن يدعي السيد المرتضى والشيخ ابن إدريس والمحقق الطبرسي وغيرهم، يدعون بأن كل ما عندنا من الأخبار قد وفد بكل الفقه من أوله إلى آخره، وإلا الظاهر بحسب الوجدان الخارجي وبحسب التتبع لا يمكن الادعاء بأن كل الأخبار التي قامت عندنا هي قطعية الصدور. الظاهر أن هذا الادعاء دعاء صعب من هذه الجهة. هذا أيضا القول الأول بالنسبة إلى المنكرين. لكن الظاهر أن هذا المسلك شاذ ومقطوع الآخر، ما ادعاه السيد المرتضى، والظاهر أن بعد السيد المرتضى لم يلتزم به أحد سوى ما ذكرناه شيخ ابن إدريس والطبرسي. هذا من هذه الجهة. فقهاؤنا المعاصرون بل المتقدمون عليهم أيضا لم يلتزم أحد بهذا، بل الكل اتفق على حجية أخبار الآحاد قطع النظر عن إفادة قطعية الصدور أو العدم. خبر الواحد حتى غير المحفوظ بالقرائن القطعية إذا كان الراوي له ثقة أو كان من قليل العدول فهو حجة، وادعوا عليه قيام الأدلة الأربعة بل أكثر من الأدلة الأربعة، مضافا إلى السيرة العقلائية، مضافا إلى سيرة المتشرعة وما أشبه ذلك. هذا من هذه الجهة. فنحن في مثل هذه الأزمنة الظاهر أن هذا المسلك مقطوع الآخر، ليس له متبني فعلا في مثل هذه الأزمنة، لأن الجميع التزموا بحجية خبر الواحد. هذا من هذه الجهة. من جهة ثانية الظاهر أن نسبة هذا القول إلى السيد المرتضى محل كلام. بالنتيجة يستظهر ربما كما في المعالم وغير المعالم يستظهر بأن هذه النسبة منسوبة إلى السيد المرتضى وأنهم يقولون بعدم صحة خبر الواحد، لكن في الواقع هناك تشكيك في أن سيد المرتضى كان يلتزم بهذا المبنى التزاما في مقام العمل أيضا لو كان في المقابل العام. هناك احتمال يرجحه البعض في المقام من أن السيد المرتضى وابن إدريس والطبرسي لأنهم ابتلوا بالعامة، والعامة عادة ينقلون عن كل من هب ودب، حتى عن أبي هريرة ينقلون روايات، حتى عن أناس هم عندنا قطعنا بأنهم من المدلسين من الوضاعين، ويريد يستدل على المسألة في مقابل السيد المرتضى بخبره. خب يدور الأمر عند السيد المرتضى رضوان الله عليه أن يقول هذا الصاحب الذي تنقل عنه أنت الرواية هذا مدلس وضاع فيتعرض إلى مشكلة، أو ينسب هذا المبنى من أساسه حتى يقطع النزاع، يقول نحن لا نؤمن بخبر الواحد ننزي حجيته. هناك كلام أقول عند الأصوليين والرجاليين في أن السيد المرتضى حينما قال بعدم حجية خبر الواحد قاله في مقام التقية، لو هذا من باب الالتزام العلمي في المسألة، في مقام العمل هم هكذا لا يعتمد على أخبار الآحاد، مضافا إلى التشكيك في أصل النسبة. هذا من هذه الجهة، ولو سلمنا بأن النسبة صحيحة، مع ذلك حتى على مسألة السيد المرتضى رضوان الله عليه يمكن لنا بيان المسألة بطريقة تثبت لنا الحاجة إلى دراسة هذا العلم، وهذه الطريقة هو نسلم بأن السيد المرتضى يقول خبر الواحد إما يكون مقطوع الصدور وإما يحتف بالقرائن القطعية حتى يصبح حجة، لكن من الواضح أن القاطع لا يحصل صدفة عند الإنسان، وإنما حصول القطع في وجدان الإنسان بحاجة إلى أسباب، بحاجة إلى طرق، لأنه صدفة خب لا يحصل القطع بالصدور كما هو واضح. فلتكن القرائن الرجالية والمباحث الرجالية في توثيق الرجال وتضعيفهم هذه من الأسباب التي تورث القطع، وهذا ما يشهد به الوجدان وتشهد به السيرة. من الواضح أن العقلاء إذا نقل لهم إنسان ثقة عادل لا يحتملون فيه الكذب، لا يحتملون فيه الاشتباه أو الخطأ، إذا نقل لهم خبر لا يطمئنون بصدقه، وجدان هكذا، والسيرة قائمة على هذا، بل السيرة قائمة حتى بالنسبة إلى المسائل الخطيرة. يعني الإنسان إذا تمرض مثلا يراجع الطبيب، ولو كان الطبيب يهوديا أو كان نصرانيا لا يثق به كاملا، لكن من حيث أنه صاحب خبرة وأخبره بأنه مريض بالمرض الفلاني يرتب عليه الأثر أو لا؟ نعم، لأن عادة الوثاقة والعدالة وما أشبه ذلك هذه من الأسباب التي تحقق عند الإنسان القطع. فلتكن إذن المباحث الرجالية تنتهي بالفقيه إلى حصول القطع عنده، حتى لو قلنا بأن مبنى السيد المرتضى صحيح وأن خبر الواحد ليس على إطلاقه حجة وإنما خبر الواحد مقطوع الصدور، لكن إذا نسأل السيد المرتضى القطع بالصدور من أين يحصل، خصوصا عند المتأخرين عن زمان المعصومين عليهم الصلاة والسلام من مثل زماننا مثلا، لأن نحن ما عاصرنا المعصوم ولا عاصرنا أصحاب المعصوم، بيننا وبين المعصوم عشرات الوثائق، وكيف يحصل عند الفقيه في مثل هذه الأزمنة القطعية بصدور الأخبار الواردة عن المعصومين عليهم الصلاة والسلام؟ لا بد له من أسباب، ومن هذه الأسباب هو الرجوع إلى كتب الرجال. فإذا رأى أن الرجاليين اتفقوا على توثيق زرارة، على توثيق محمد بن مسلم، يحصل عنده اطمئنان، يحصل عنده قطع بأن ما يرويه زرارة ما يرويه محمد بن مسلم يفيده القطع بالصدور. فإذا حتى على مسلك السيد المرتضى لو سلمناه فإن هذا المسلك لا يلغي الحاجة إلى دراسة هذا العلم، وإنما يمكن إثبات هذه الحاجة بهذا البيان. هذا أهم من هذه الجهة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ما ذهب إليه طائفة من الأخباريين من أصحابنا، قالوا نحن في غنى عن دراسة هذا العلم. لماذا؟ قالوا لأن أدلة الأحكام منحصرة في الكتب الأربعة، أو غالبا إذا لا نعبر بالانحصار نقول غالب الأحكام الشرعية مستفادة من الكتب الأربعة المعروفة من الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه، كتابان للشيخ وكتاب للصديق وكتاب للكليني رضوان الله عليهم. هذه الكتب الأربعة التي هي المصادر الأم للأحكام الشرعية هذه مقطوعة الصدور. فإذا صارت مقطوعة الصدور إذن لأي فائدة نحن ندرس علم الرجال؟ لا حاجة لنا. نعم كل الكتاب، قالوا كل الكافي وكل التهذيب والاستبصار والتقييد كتب مقطوعة الصدور، ويدل على ذلك ادعاء أصحابها. نفس الشيخ الكليني رضوان الله عليه قال بأني قد ما نقلت في هذا الكتاب إلا ما كان عندي صحيحا. الشيخ الصديق يقول ما نقلت في كتاب الفقيه إلا ما كان حجة بيني وبين الله عز وجل. الشيخ الطوسي هم نفس الشيء. فإذا الصغرى تقول كل أدلة الأحكام مستفادة من الأدلة الأربعة من الكتب الأربعة، والكتب الأربعة مقطوعة الصدور. فإذا إذا قطعنا بالصدور نحتاج إلى البحث الرجالي؟ لا، نصبح في غنى عنه. إذا واحد يناقش يقول نحن لا ما عندنا قطع بصدور كل الأخبار الموجودة في الكتب الأربعة، لا أقل الإدعاء صحة هذه الأخبار. يعني تارة ندعي القطعية بالصدور وتارة ندعي صحة هذه الأخبار. الفرق بينهما أن القطع وجداني والصحة تعبدي، يعني مراجع سلسلة الأسانيد في هذه الأخبار واثق أنه ذلك كلهم أدلة كلهم ثقات فحكم بصحتها. الثمرة العملية بين القول بقطعية الصدور وبين الحكم بصحتها تظهر هنا. لو التزمنا، دققوا في هذا التعبير، لو التزمنا بأن شهرة العمل من الفقهاء بالرواية جادرة أو كاسرة إهيانة تظهر الثمرة. إذا قلنا بأن كل ما موجود في الكتب الأربعة هو مقطوع الصدور الشهرة لا تؤثر فيها لا تضعيفا ولا جبرا. أما إذا قلنا بأن الروايات الموجودة في الكتب الأربعة هي صحيحة هي معتبرة، إذا قلنا بهذا معناته إذا شهرة قامت في مقابل رواية صحيحة وتركت أعرضت هذه الشهرة عن الرواية الصحيحة تكسر السند تخل بالسند. بخلاف ما إذا كانت أيضا، وإذا قلنا بأن هناك رواية ضعيفة في هذه الأخبار لكن الشهرة عملت بها تجبر هذا السند. فالثمرة العملية كبيرة بين القول بأن الأخبار الموجودة في الكتب الأربعة مقطوعة الصدور أو صحيحة الصدور، فرق كبير بين المسألتين. لا لا لا تشبهها مقطوعة الصدور يا خلاص أصل تلاتي ما موجود. إذا رأيت في خبر أنه هذا ظاهره المناطات مع الآيات الشريفة وما أشبه مجبور أن تجمع بينهما بنحو من الجمع. أول إما تتصرف في ظاهر الآية وإما تتصرف في ظاهر الرواية. نعم، أو يقال بأنه فقط ما علمت وقطعت 100% بأن هذه الرواية كاذبة إلا إذا قطعت، وما إذا شككت أو احتملت أو ظننت مقتضى القاعدة أن تحملها على الحجية وعلى الاعتبار. فإذا المحدثون من أصحابنا وهم طائفة كبيرة منهم التزموا بأن الأخبار الموجودة في الكتب الأربعة هي إما مقطوعة الصدور وإما صحيحة الاعتبار، وكل ما قام عندنا من الأحكام الشرعية هي مستفادة من الكتب الأربعة، فإذا لا حاجة لدراسة هذا العلم. هذه أصل الدعوة، لكن ربما يمكن المناقشة فيها. طبعا إذا شاء شخص من الأعلام ادعى بأن ما موجود في الكتب الأربعة مقروح الصدور، لا إشكال في أنه يلغي الحاجة إلى دراسة هذا العلم، لكن ادعاء قطعية الصدور ادعاء وجداني وعهدته على مدعيه. الأمر إذا وصل إلى الوجدان لا مجال للبرهان في مقابله، ما في مجال المناقشة، عهدته عليه، هو قاعد يدعي الصدور فهو حجة عليه، لكن مو حجة علينا. قاطع الإنسان على نفس القاطع حجة مو على غير القاطع، هذا من هذه الجهة إذا قلنا بقطعية صدورها. وأما إذا قلنا بصحة اعتبارها مو قطعية الصدور، صحة الاعتبار نشأت من إعمال النظر، نشأت من تحت الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في سلسلة الأسانيد، من تحت الشيخ الصدوق، من تحت الشيخ الكليمي. هذا الفحص وإعمال النظر هو إعمال حدسي، إعمال اجتهادي، اجتهاد المجتهد. هل هو حجة على مجتهد آخر؟ لا، اجتهاد المجتهد حجة على نفسه أما ليس حجة على غيره أيضا. فبناء على هذا لو ادعى الشيخ الطوسي أن ما في كتبه من الأخبار هو صحيح، هذا حجة بالنسبة إليه. أما بالنسبة للفقيه المتأخر عن الشيخ الطوسي فضلا عن الفقهاء اللي معاصرين في مثل زماننا، مثل ما الشيخ الطوسي أعمل النظر، على الفقيه المعاصر أيضا أن يعمل النظر، لأن النتيجة التي توصل إليها الشيخ الطوسي نتيجة اجتهادية، نتيجة حسية مو نتيجة حسية. نعم ربما يقال بأن أصحاب الكتب الأربعة ادعوا قطعية الصدور لأن زمانهم كان معاصر إلى المعصومين، أو عاصروا من عاصر المعصومين، زمانهم قريب إلى زمان التشريع، هذا غير زماننا نحن، هذا أيضا من هذه الجهة. فادعاء قطعية الصدور يمكن عند المشايخ الثلاثة رضوان الله عليهم، يمكن هنالك فرق قرينة موجودة، والقرينة هو مقاربتهم لزمان الأئمة، لأنهم كانوا في عصر الغيبة، الغيبة الصغرى مثلا، أو بداية الغيبة الكبرى مثلا، من حيث أنهم كانوا مقاربين حصلت عندهم هذه القطعية بالصدور. أما بالنسبة للفقهاء المتأخرين عنهم بألف عام أيضا هذه القرينة موجودة. الظاهر أن الادعاء فيه أمر صعب. ثالثا، لو سلمنا كل ما ذكروه، حتى لو كان اجتهادي هاي ادعاء الصحة، إذا تقولون نعم معناته تلتزمون بأن اجتهاد المجتهد، رأي المجتهد الاجتهادي حج على غيره من المجتهدين، وهذا أمر ليس فقط أنه غير صحيح، بل بعض الفقهاء يدعي عدم المعقولية فيه، الاستحالة فيه الدعي. لا، الشيخ الطوسي صارت عنده قرائن محتفة بالروايات، صار عنده هكذا يقين بأن كل ما جمعه في كتابه هو قطع بصدوره. يعني الشيخ الطوسي هو ما عاصر الإمام ولا عاصر أصحاب الإمام من الطبقة الأولى، حتى الإمام الحسن العسكري مو معلوم أن الشيخ الطوسي عاصرهم، الفاصلة كبيرة جدا بينه، أكثر من 100 سنة، أكثر من 150 سنة. كيف الشيخ الطوسي قطع بالصدور؟ قطع من القرائن، ربما صارت عنده شهورات، ربما صارت عنده فرق قرائن متصلة أو قرائن منفصلة، لكن هاي القرائن اللي حاصلة عند الشيخ الطوسي عنده في مثل هذه الأزمنة بعد ألف سنة هم موجودة؟ ادعاء صح. ولو سلمنا قلنا ما يخالف مثل ما تستظنون، فإننا لا نسلم بأن كل أدلة الأحكام منحصرة في الكتب الأربعة، الدعاء هذا أمر صعب. ولذلك من تأخر عن المشايخ الثلاثة هم أيضا كتبوا جملة من الروايات لم ترد في الكتب الأربعة أصلا، فالشيخ ابن إدريس الحلي ذكرها في مستطرفات السرائر، جملة من الروايات ما ذكرت في الكتب الأربعة. الحر العامل رضوان الله عليه ذكر طائفة كبيرة جدا من أدلة الأحكام موجودة في الكتب الأربعة. ثم المحدث النوري اللي المفروض الحر العامل جمع كل أدلة الأحكام، المحدث النوري وجد أن هناك طائفة أخرى من الروايات مو موجودة في الوسائل، كتب المستدرك. وهناك روايات أخرى ذكرت في كتب مصدرية مهمة جدا من كتب الأخبار ما موجودة، لا يوجد عنها في كتب الأخبار الأربعة، كتب المصادر الأربعة أين ولا أثر. فمن وين تسلمون بأن كل أدلة الأحكام ذكرت في الكتب الأربعة، وحيث أن الكتب الأربعة مقطوعة الصدور نستغني عن الدراسة الرجالية؟ لا نعم قولوا أنت نسبة كبيرة من أدلة الأحكام في الكتب الأربعة، لكن هذا لا يعني الكلية. أحسنتم بل ولذلك أنفت مصنفات في هذا المجال اللي وجدوا بأن هذه السيد البرجردي رضوان الله عليه ربما آخر من كتب مجموعة حديثية في هذا المجال في جامع أحاديث الشيعة، فيرجعوا إلى هذه الدورة يشوفوا كثير من الرواية حتى في الوسائل ما موجودة أصلا، مع أن الوسائل قياسا الكتب الأربعة متأخر لأنه في 1104 للهجرة حوالي توفي صاحب الوسائل رضوان الله عليه، يعني حوالي 600 سنة بعد المشايخ الثلاثة جاءت، ومع ذلك الروايات مجموعة بتلك الصورة. فبناء على هذا حتى لو سلمنا ما التزموه الإخباريون الظاهر بأنه أخص من المدعى، لأن أدلة الأحكام لا تنحصر في الكتب الأربعة. نعم نسبة كبيرة طائفة كبيرة من الأحكام ذكرت في الكتب الأربعة، لكن هذا لا يغني الدراسة الرجالية بوجود طائفة كبيرة من الأخبار ذكرت في مصادر أخرى نحتاج فيها إلى الدراسة الرجالية. هذا هو الدليل الثاني من ناحية عدم المقتضي ورده. أما ما ذكر من وجود المانع فهم طائفة من الأخباريون أيضا التزموا بهذا الالتزام، قالوا نحن لا نقول بأنه لا يوجد مقتضي لدراسة علم الرجال، المقتضي موجود، لكن المشكلة أن هذا المقتضي لا يمكن الالتزام به لوجود المانع. لماذا؟ قالوا دراسة علم الرجال، دققوا في هذا التعبير، تستلزم البحث والفحص عن أحوال الرجال، وهذا الفحص والبحث في أحوال الرجال يكشف معايبهم مساوئهم، وهذا من مصادق التجسس، هذا من مصادق الاستغابة، من مصادق الغيبة، هذا من مصادق أحيانا من مصادق إشاعة الفاحشة وغير ذلك من المحرمات القطعية. فإذا حتى لو قلنا بأن هناك حاجة لدراسة علم الرجال، لكن هذه الحاجة لا يمكن العمل بها لأنها مبتلات بالحرمة شرعا، يستلزم البحث الرجالي ارتكاب المعصية، لأنه من مصادق التجسس والغيبة والفحص عن عيوب الناس، وهذه كلها قد نهينا عنها نحن شرعا. هذا من جهة غير المانع، فإذا مناقشتهم ليست من جهة المقتضي وإنما من جهة وجود المانع. الظاهر أن هذا أيضا قابل للمناقشة نقضا وحلا. أما نقضا فماذا يقول الأخباريون في مسألة المرافعات والخصومات؟ المنكر في الدعوى يحق له أن يرد الشهود ويكذب الشهود ويفضح الشاهد أمام القاضي حتى يرد شهادته. الجرح في الشهود والقدح في الشهود قام الإجماع على صحته، وهذا أيضا من مصادق دليل. فإذا إذا كان حرام، هذا إذا كان حرام هنا ماذا يقول؟ ما هو يا دليل؟ احنا نقول نقضا، النقض يوسع الاشكال السرعين ونجاوب الجواب الحلي. هذا بالنسبة الى الجرح في الشهود. ثانية في مورد الاستشارة ماذا يقولون؟ في مورد الاستشارة اذا انسان جاء الى انسان اخر واستشاره في موضوع في خطبة بيت، خصوصا هذا في قضايا النكاح عادة محل ابتلاء، يستشيره بان فلان ابن فلان متقدم على بنتي مثلا او على اختي، ماذا تقول فيه؟ فإذا كان يعلم بأن هذا من قبيل الفاسقين أو كان مرتد أو كان منحرف او كان ظالم او ما اشبه ذلك يجب عليه شرعا ان ينصح للمستشار ماله. يجب بلي، مع انه من مصادق الغيبة، مع انه من مصادق كشف عيوب الناس، فهنا ما لا يقول الاخباريون، فما يجيبونه هنا يجيبه هنا. هذا اول، هذا من ناحية المقتضي، من ناحية النقد. واما من ناحية الحل فمن وجهين الجواب. الجواب الاول ان نقول ادلة حرمة الغيبة وحرمة التجسس منصرفة من اول الامر عن مثل المباحث الرجالية. لماذا منصرفة؟ لان الشارع هو يقول ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين. هو الشارع يقول تبين، تبين يعني شنو معناته؟ معناته اذهب وابحث، ابحث وفتش، لا ترتب عليه الاثر فورا. منطوق الآية صحيح أن لقب الفاسق، والفاسق لا استغابة له لأنه هو انتهك حرمته بنفسه، لكن لا إشكال في أن ذيل الآية الشريفة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين يشمل غير الفاسق أيضا، يشمل حتى مجهول الحال اللي ما ندري هذا فاسق ولا عادل، بل يشمل حتى الرواة العدول إذا كانوا غير ضابطين، إذا احتملنا بأنهم يشتبهون في النفس لا يجب الفاح. نفس الآية الشريفة تصرح بذلك، مما يكشف لو جمعنا أدلة حرمة التجسس وحرمة الغيبة إلى آية النبأ التي أمرت بالتبين نفهم بأن حرمة التجسس لا تشمل مثل المباحث الرجالية تنصرف عنها، أو تكون مخصصة لمثل هذه الأدلة، إما بعنوان الانصراف يعني عدم الاقتضاء للشمول، وإما هنالك شمول لكن خروج حكم يأتي في المسألة. هذا الجواب الأول. في أصل الخبر يعني شنو؟ أحسنتم، فإذا لا يجب تروحون تبحثون عن الم... يعني عن المخبر لا تبحث. الآية صريحة تقول إن جاءكم فاسق من أبي أن تتبين. جيد، بالنسبة إلى مجهول الحال شنو تقوله؟ فرض إنسان أخبرك بخبر أنت لا تعلم، عندما أخبرك يجب أن ترتب عليه الأثر أو لا، شو تسوي؟ تبحث عن هذا المخبر يوم تبحث؟ لماذا تحط عن المخبر؟ لأن دليل على إيش منه؟ ماذا؟ ليش منه صح عن الخبر؟ ما عن المخبر؟ شيخنا، أحيانا الخبر يجيك المجهول الحال يقول الإمام الصادق قال بوجود صلاة الجمعة، أنت شو تبحث في هذه القضية؟ قلت ما عندك فرد وقوع خارجي، نعم هذا اللي يتفضل به جناب الشيخ في الأشياء الخارجية يمكن التبين، فرد خبر بنزول المطر، فرد خبر بقتل زيد، هذا معقول، فرد خبر بتجهيز العدو الجيش لمحاربة المسلمين، هذا معقول. الآية ما تشمل هكذا موارد. ليش؟ الآية تقول فتصبحوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لا انت خل ما تدري هذا ورد بالفعل. ايه طبعا فيه هذا الاشكال، هذا ما وارد يعني، هذا التعليل لا يعني. لماذا؟ مرة يخبرك عن الامام الصادق شخص عادل، نعم هذا اللي تتفضلون به صحيح، ما بيه احتمال. مرة يخبرك فاسق، موجود هذا الاحتمال يجب التدين. مرة يخبرك انسان مجهول الحال، لا تعلم هذا من قبيل الفساق لا من قبيل العدل، شو تسوي؟ بين الآية ما يشمنا يصرحون بالشمول عن حاله أيه؟ أم عن الخبر؟ الخبر ما تقال قابل للتبين، لأن هذا مو وقوع خارجي وإنما قضية حقيقية، قضية حكمية اعتبارية. ما تفهم ليش؟ إذا تحكم عن حاله إيه؟ هذا وبعد إذا تبين أنه فاسق، إذا تبين إذا تصبح ناجم على ما ترتكبه. إذا تبينوا ذي الآية، ذي الآية إذا تلاحظون ذلك اتفقت كلمة الأصوليين بأنه ما خصوصية للفسق هنا، وإنما هذا من باب أجل المصادق، لأن الآية تقول أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذا ملاك التبين هو نعم أجل المصادق يجب أن ينطبق الحكم عليه أولا وبالبعض مقبول حتى المصادق ليه ثابت مرة أنت تعلم ثم يأتي الحكم وجوب التبين زين فإذا كان مجهول الحال تكسر. الآية يجب أن تشمل المنطوق ثم المفهوم، وهنا لا تشمل المفهوم. شيخنا نحن ما نستدل بالمنطوق، أنا أستدل بغير الآية بالعلة. تعليل مو عنه، إذا تروح إلى الطبيب، الطبيب يقول لك لا تأكل الرمان الحامض، يعني الخصوصية في الرمان والخصوصية في الحموضة. صحيح تشمل الرمان شيخنا، العلة تعمم من جهة تخصص. إذا قال لا تأكل الرمان الحامض يعني أكل الرمان الحلو، أصبره. إذا الخصوصية من الرمان، الخصوصية للحموضة، فإذا الخصوصية للحموضة مو من حصرة الرمان. أحسنت. في الآية الشريفة يقول إن جاءكم فاسق بنبأ، إذا كان بالنعمة الآية سنقول نعم خبر الفاسق فقط يجب التبين، أما الآية تقول أن تصيب قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، يعني أكو خصوصية للفسق؟ الفسق من باب هذا أجل المصادر، وإلا أي خبر حتى خبر العادل إذا احتملت أنك لو رتبت عليه الأثر راح تصيب فرق قوم ظلما وعدوانا، راح ترتب على للشريعة، تنسب إلى الشريعة حكما الشارع ما جعله، يجب عليك التبين. زي الآية هكذا يقول، ولو سلمنا ما يخالف، هاي مناقشاتهم قبلناها. نقول الجواب الحل الثاني صحيح، نسلم بأن البحث الرجالي حتى لو سلمنا بأنه من مصادق التجسس ومن مصادق الغيبة سلمنا، وأن الغيبة والتجسس حرام سلمنا، لكن إذا دار الأمر بين الأهم والمهم ماذا تصنع؟ يدور الأمر بين أن نأخذ كل خبر وردنا عن المعصوم ونرتب عليه الحكم الشرعي حتى لو كان صادر من قبل إنسان مغالي مثل أبي الخطاب، فتضيع الأحكام الإلهية وتندرس ويختلط الحاضر بالنابل، أو يرتكب هذا الحرام ويبحث عن أحوال الرجال حتى نصون الشريعة من الانحراف، من الخلق، من التدليس، من الكذب والوضع. شو ماذا تقولون العقلاء؟ ماذا يقولون؟ إذا دار الأمر بين حفظ الشريعة وصيانة الشريعة من التحريف، ودار الأمر بين أن نفحص في أحوال الرجال ولو كان من مصادق الغيبة أو كان من مصادق التجسس، لا إشكال في أن وجوب حماية الشريعة من التحريف أهم بملاكات كثيرة بمراتب كثيرة عن حرمة التجسس والغيبة، ولا إشكال في أنه إذا دار الأمر بين الأهم والمهم قدم الأهم على المهم. هذا الجواب إذا واحد يشوفه تام يكفينا في المسألة، إذا واحد ما يشوفه تام من مجموع الأدلة ما لا نستنتج، يعني من الأدلة النقضية ومن هذين الجوابين الحليين ربما ننتهي إلى هكذا اطمئنان، إما بأن أدلة الحرمة منصرفة عن مثله وإما من باب الأهم والمهم. هذا أيضا ما ذكره المنكرون للحاجة إلى علم الرجال، هذه هي ردودها. بقيت أدلة المفصلين إن شاء الله غدا نتعرف إليها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.